إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم

إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ما في السماء لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات